ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، في هذا اليوم الكريم، اليوم الذي اصطفاه الله عز وجل من سائر الأيام، يهل علينا عيد الفطر، وهو عيد الفرحة، الفرحة بفضل الله تبارك وتعالى علينا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فاليوم تفرحون، لماذا تفرحون؟ لأن الله تعالى تفضل عليكم وأكرمكم وأحسن إليكم وأعانكم على إتمام عبادة من العبادات الكبرى، وعلى أداء ركن عظيم من أركان الإسلام، ألا وهو صوم شهر رمضان. فإذا أعانك الله سبحانه وتعالى وتفضل عليك وجعلك من الصائمين في هذا الشهر القائمين، فبمجرد الانتهاء من الشهر عليك أن تفرح، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالآخرة، إن فرح الناس بما يفرحون به من شهوات وأمور زائلة فافرح أنت بالباقي سبحانه وتعالى. افرح بالله وافرح بفضل الله إذ أعانك على هذه العبادة العظيمة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيا من صمت وقمت وقرأت القرآن وتبتلت إلى ربك في هذا الشهر العظيم، جئت الآن لتحصد الأجر العظيم من ربك سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أنه لا يجعل العبد يتعبد له في موسم واحد، وإنما العبادات مستمرة إلى أن تلقى الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مأمور النبي صلى الله عليه وسلم، ومأمور أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظلوا في تعبد لله تبارك وتعالى حتى يأتيهم الموت، وحتى يلقوا ربهم سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك قال: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. ما أن تفرغ من عبادة من العبادات إلا ويشرع لك عبادة أخرى حتى تتقلب في عبادات الرب سبحانه وتعالى، لتصبح دائما في نعيم، لأن المؤمن لا يجد النعيم ولا يحس بالنعيم في الدنيا، النعيم الحقيقي، إلا وهو يتقلب في رحمات الله في عبادات. ما أن تنتهي عبادة إلا وتشرع له عبادة أخرى. وبمجرد انتهاء الصوم يقول سبحانه عن إتمام العد العدة عدة رمضان: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فبمجرد الانتهاء من إتمام العدة تشرع عبادة أخرى وهي صلاة العيد، ولتكبروا الله، فيأتي التكبير تكبير العيد. ولذلك يبدأ يوم عيد المسلمين في الفطر وفي الأضحى بتكبير الله عز وجل. نحن لا نكبر إلا الكبير، فيبدأ المسلمون أعيادهم بتكبير الله عز وجل. إن انشغل الناس بتكبير الدنيا وبتكبير الشخصيات الكبرى والزعماء وما شاكل ذلك، فإن المسلمين لا يكبرون إلا الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فنبدأ بالتكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، تكبروه حامدين إياه على أن هداكم لأداء هذه العبادة. غيركم محروم من الصلاة، غيركم محروم من الصيام، غيركم محروم من قراءة القرآن، غيركم محروم من ذكر الله، فمن الذي هداكم؟ هو وحده سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشكر الله يتجلى في أداء عبادات وفي التقلب في هذه العبادات ومزيد من العبادات. ولذلك شرع لك في انتهاء هذا الشهر، شرع لك زكاة الفطر التي تكون طهرة للصائمين من اللغو والرفث قبل أن تأتي إلى مصلى العيد. لكي تصلي لابد وأن تتطهر، تتطهر بأداء الزكاة، زكاة الفطر. تدفع الزكاة عن كل فرد من الأفراد الذين تعولهم قبل أن تأتي إلى المصلى. والزكاة قبل الصلاة زكاة فطر، بعد الزكاة صدق، بعد الصلاة صدقة من الصدقات. فلتأتي بأداء الزكاة. انظر إلى هذا الأمر العظيم، شكر لله تؤدي هذه الفريضة أو هذه السنة، وهو أمر عند العلماء بين سنة وواجب وفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر وغيره: فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن أمر مفروض من أجل شكر نعمة الله عز وجل عليك، تشكر نعمة ربنا بأن تطعم المسكين. وكانت لغرضين مهمين: الغرض الأول طعمة للمساكين في يوم العيد. لا ينبغي أن تفرح أنت وحدك وأن يفرح أولادك أيها الغني في العيد، فالعيد ليس للأغنياء. إن لم يكن الفقراء يشاركونكم هذه الفرحة فلا قيمة لهذه الفرحة ولا قيمة للأعياد. لابد من المساواة في العيد في الفرح بين الغني والفقير، بل الفقير قبله. ولذلك قال طعمة للمساكين في يوم العيد، وقال أيضا عن هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث. اللغو، هل كلنا قمنا بأداء فريضة الصوم على الوجه الذي شرعه الله؟ كلنا مقصرون. فتأتي جابرة، تأتي زكاة الفطر من أجل أن ترمم، من أجل أن تقوم بترقيع ما تفتق من ثوب الصيام. ثوب الصيام تمزق وتخرق من الذنوب، فتأتي زكاة الفطر اللي تقوم برفوي، تعمل زي الرفة لما بيعمل في القماش، تقوم بترقيعه. ثم إن هذا اليوم يوم عيد لنزول القرآن الكريم. نزل القرآن في ليلة القدر، ثم كان عيد الفطر عيد نزول القرآن، وختم القرآن في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان عيد الأضحى، عيد الأضحى عيد تمام النعمة وعيد إتمام نزول القرآن الكريم، وعيد الفطر عيد افتتاح القرآن الكريم. أمتكم أمة ربانية ترتبط بكتاب ربها في جميع أعيادها، وليس للمسلمين أعياد دينية إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما يرتبطان بنزول القرآن وبختم القرآن الكريم. ولذلك أعيادنا ربانية ولها جانب اجتماعي يتمثل في زكاة الفطر، لأنه لا ينبغي أن تأكل وحدك ولا أن تطعم وحدك، ولا أن تفرح وحدك، لأن المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولذلك شرعت الزكوات وشرعت صلة الأرحام في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. عليكم بالتواصل مع أهاليكم ومع أقاربكم. الرحم حينما خلقها الله عز وجل قامت وأمسكت بقائمة من قوائم العرش وقالت: الرحم، قالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة، تعوذ بالله من القطيعة. قال: أما ترضين أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؟ من وصل الرحم وصله الله، ومن قطع الرحم قطعه الله سبحانه وتعالى. فالعيد مناسبة للتلاحم المجتمعي، للتلاحم الأسري، لترك التباغض، ترك التشاحن، ترك المعاداة. عليكم أن تقوموا بمصالحة مع أنفسكم ومع الآخرين من أجل أن يكون الجسد الإسلامي جسدا واحدا أيها الناس. والإنسان في العيد ينبغي أن يوسع على أبنائه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تبتغي نفقة لوجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة. وسعوا على أبنائكم، وسعوا على من تعولون، قوموا بالتوسعة المباحة عليهم. والتوسعة المباحة لا تظنوا أن الأعياد فيها شيء من التجهم، تكشيرة الوجه. الإنسان في عيد، أنت في عيد، امرح افرح، ولكن فرح شرعي، لا تجعل نفسك تنفتح على المحرمات. ولكن هناك تيسيرات في الأعياد شرعها الإسلام أيضا، لا ينبغي أن تكون متجهما في يوم العيد. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع جاريتين لم تكونا مغنيتين وإنما كانتا تغنيان عند عائشة، وقال أبو بكر الصديق: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما فإنهم في يوم عيد، دعهما فإنهم في يوم عيد. ثم يقول: حتى تعلم اليهود أن في ديننا فسحة. الدين فيه فسحة، ولكن ليس فيه ارتكاب للمحرمات، في توسعة على الناس، في إدخال المرح والسرور على المسلمين في هذا اليوم. نريد أن نفرح، نريد كمسلمين أن نفرح، ولكن قدرنا أننا في أعيادنا نمتحن ونبتلى بابتلاءات شديدة. نحن في هذا الزمان بقيت لنا سنون متعددة، كلما جاء عيد إذا ببلاء يدخل على المسلمين. وكفي البلاء الذي نحن فيه، بلاء كورونا هذا الذي يجعلنا متباعدين عن بعضنا البعض، ولا يسمح لنا بالصلاة في المصليات لإقامة السنة نظرا لهذا البلاء الذي نسأل الله أن يدفعه عنا. أين المتضرعون؟ أين الداعون؟ أين أصحاب الدعوات المستجابة؟ الأمة تتنزل عليها المصائب تلو المصائب، ومع ذلك ما رفعنا أيدينا إلى ربنا وقلنا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ونحن ندعو في صلواتنا وفي التراويح ولا يستجاب لدعائنا. اسألوا أنفسكم عن الأسباب التي تجعل الدعاء محجوبا عن الإجابة. ثم تأتينا ضربة جديدة ومهانة جديدة وإذلال جديد للمسلمين في القدس السليبة. القدس في يوم من الأيام ستعود للمسلمين بإذن الله، ستعود للمسلمين، هي أرض إسلامية. والمسجد الأقصى كما نعلم أولى القبلتين، وهو أرض إسلامية وسيعود إن شاء الله، ولكنه امتحان لهذه الأمة. لن يأتي النصر إلا إن أعددنا العدة، وإلا إن التحمنا، وإلا إن أصبحنا مجتمع الجسد الواحد. مجتمع الجسد الواحد لم يتحقق على مستوى الأمة كلها، وللأسف لم يتحقق حتى لم يتحقق حتى في الشعب الذي استزل وأخذت منه أرضه وشتت في أرض الله وهو الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني وقياداته منشقة، هنا قيادة في غزة وهنا قيادة في الضفة. متى ستتفقون؟ العدو يتربص بكم، بل للأسف يسعى إلى تشتيتكم وإلى تدميركم وإلى القضاء عليكم وإلى أن يلهي الأمة عن قضية القدس لينسى القدس وتنسى قضية فلسطين. وهناك حروب ثقافية على مستوى العالم لإلهاء الأمة وإنساء هذه الأمة تاريخها ولتدمير كل الرموز التي يعظمها المسلمون ويعظمها العرب. هناك خطط مدروسة، وأين أنتم؟ للأسف المسلمون نائمون. القدر ليس فيه ظلم لنا، رب العالمين يقدر المقادير ويدبر الأمور حسب حكم لله سبحانه وتعالى. ولن تنتصر هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى ربها سبحانه وتعالى، وإلا إذا أصبحت أمة الجسد الواحد. مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضهم بعضا أو يشد بعضه بعضا. ما الذي يحدث الآن؟ المسلمون مشتتون، المسلمون يحارب بعضهم بعضا. بلد كمصر هذه، انظروا إلى من يحاربنا، أبناء المسلمين، أبناء مصر يحاربون أهل مصر، يوجه السلاح إلى الجنود من الجيش ومن الشرطة في سيناء، مما يسمون أنصار بيت المقدس. ها هو بيت المقدس يحرق، ها هو بيت المقدس مسلوب، أين أنتم؟ توجهون البوصلة مختلفة، البوصلة أصيبت بالحول، يتجهون إلى سيناء من أجل تحرير بيت المقدس. ها هو بيت المقدس، اذهبوا بصواريخكم واذهبوا بأسلحتكم من أجل أن تحرروا بيت المقدس. الأمة للأسف تحتاج إلى موجهين، إلى حكماء، إلى علماء، وقبل كل شيء وبعد كل شيء يحتاجون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تصحيح البوصلة. تصحيح البوصلة، الناس لابد من الرجوع إلى الله، لابد من أخذ التعاليم من كتاب الله، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يستطع أن يفعل شيئا من ذلك فعليه بالدعاء. الدعاء كلنا نحسنه وكلنا نستطيعه، فلا تبخلوا على إخوانكم في جميع أرض الله من المستضعفين من المستذلين بالدعاء لهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأصقاع، وفقهم يا ربنا للعمل على نصرة هذه الأمة وعلى رفعة شأن هذه الأمة وعلى تحقيق العدل في جميع ربوعها بكتابك يا ربنا وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد الأعياد على المسلمين بالخير وبالسعادة وبالتمكين وبالنصر المؤزر، وأن يعيننا على تحرير أراضينا وبلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.